وأنت ستفسر أنهم ماتوا سواء بغير كتاب أو بغير كتاب. طيب، وعلى أن تكون آية غير منسوخة. قوله فسوف يبصرون، ما الغرض من هذه الجملة؟ التهديد. طيب، قوله أفبعذابنا يستعجلون، هذه رد على أي شيء؟ على استعجال العذاب. ما الذي قالوا في استعجال العذاب؟ ما الذي قالوا استعجال العذاب؟ يعني ما العبارة التي تدل على أنه استعجل العذاب؟ نعم، قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ اللهم إن كان هذا وحقا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طيب، ونحو ذلك. قالوا إذا نزل بساحتهم، يعني هداية الله. ما معنى إذا نزل بساحتهم؟ إذا نزل الربا أو عذاب على ساحتهم قريب لبيوتهم ومعبودهم، هذا الساحة. وشبه العذاب بالعدو، لأن العدو ينزل على خصمه في ساحة. أحسن. وتوزيف التقام تشبيه في هذا الشيء. يعني استعارة تقنية، يعني كأنه يقول فإذا حل بهم العذاب. إذا حل. طيب، قوله فساء صباح المنذرين، لأن هذه ساء فعل من أفعال الناس، الذنب الناس، الذنب. نعم. وش تقتضي؟ تقتضي فعلا وتمييزا و وفاعلا. طيب، أين الفاعل؟ ساء صباح المنذرين، صباح المنذرين، هذه أين الفاعل؟ حذف. وجملة صباح المنذرين، هذا الفاعل حذف. صباح المنذرين، المنذرين، هذا هو التمييز. يوسف، فاعل صباح. وأين التمييز؟ محذوف. وش التقدير؟ فساء صباحا صباح المنذرين. طيب، في قوله صباح المنذرين الأخ فيه نكتة بلاغية، ما هي؟ تغير من الضمير المضمر إلى الضمير الظاهر. إلى الضمير الظاهر؟ ما هي الظاهر؟ الظاهر قسيم الضمير المضمر. هل الضمير المضمر أصلا؟ أنت فهمنا المعنى لكن لم تفسر التعبير. أنا أريد أن يكون التعبير حسن. نص إقامة الظاهر مقام المضمر. إيه، إقامة الظاهر مقام المضمر. الظاهر ما يمكن هو الضمير، الظاهر الاسم اللي غير ضمير. عرفت؟ طيب، ما هي الفائدة البلاغية في إقامة الظاهر مقام المضمر؟ فائدة الأولى، أولا التنبيه، أن كان لا أولا بيان عاقبة، يعني أنهم أنذروا باللغة الحجة، يعني إقرار الحجة عليهم بأن الإنذار بلغ. طيب، ثانيا حتى يعني تكون الفواصل متوازية، متوازنة، متوازنة. ملاحظة الفواصل النبي عشان ثالث فراغ إلى ما لا أعدت. قل في فائدة لفظية وفائدة معنوية. فائدة لفظية هي فواصل الآيات، مراعاة فواصل. أما فائدة معنوية، فائدة لفظية مراعاة فواصل، والمعنوية له ثلاث فوائد. أولا التعميم. نعم. الثاني انطباق الوصف عليهم. الثالث التسهيل على هؤلاء. إقامة الحجة عليهم بأنهم أنذروا. بأنهم أنذروا. طيب،

لا هكذا قال الفقه ان اللي قال بهشتم يعني طلقت فلان. انا لو اقول واحد عربي يقول الزوج شو بهشتم بهشتم ما تطلق ولا مره واحده لانه لا يعرف. فاعلم ان هذه مسائل مهمه ينبغي للانسان ان يعتني بها والا يوقع نفسه في هلكه ويوقع غيره في هلكه ويواجه ويعاب على غير وجه شرعي. فالبشر حكمه من الله عز وجل. من حكم الله بكفر كفرناه ومن حكم بفسق فسقناه ومن لم يحكم بكفر لم نكفره ومن لم يحكم بفسق لم نفسقه. والله اعلم. نعم. إذا ماتوا فإن كانوا يؤمنون بالإسلام ولم يدعوهم أن هذا الكفر فهم لا يراقبون بها. وأما إذا بلغوا وقالوا اطمئنا وجدنا أبانا على أمة فهؤلاء لا يغفر لهم لا بد من فهم. فإذا صرنا أعزوا خاطبوا بلغة عربية وولاكم لا لا هو ليس يعني كان منحوت يعني انت من معنى وليس